إذا جاء الإمام إلى المحراب ولم يجد أحدا يصلي معه فكبر ودخل في الصلاة بنية الجماعة فله أجر الجماعة إن شاء الله، بل وله حكمها كما يقول الإمام. له حكمها، ما هو حكمها؟ حكمها هنا حكمها مثلا أنه لا يعيد، أنه لا يعيد لأنه يعتبر مصلي في جماعة، هذا هو المقال. ويكره في كل مسجد إلا المراكب أن تجمع فيه الصلاة مرتين. يكره إعادة الصلاة جماعة في مسجد له إمام مراكب للنصوص والأدلة الدالة على ذلك، هناك نصوص تدل على هذا، ومن هذه النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ذهب إلى قوم ليصلح بينه وتأخر عن الصلاة، فتقدم واحد من الصحابة فصلى للصحابة، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجدهم قد صلوا فدخل إلى بيته وصلى ولم يعد الجماعة وهو إمام الأئمة، ولم يعد الجماعة وهو إمام الأئمة. هذا دليل على أن صلاة الجماعة لا ينبغي تكرارها في المسجد الذي له راتب. وأما المسجد الذي ليس له راتب كالمساجد التي توجد على قارعة الطريق أو في الأسواق أو المساجد الضيقة التي لا تدع الناس، هذه لا تكرر فيها الجماعة، لا تكرر فيها إعادة الجماعة. ثم قال: يقول أن صلاة فلا يؤمن فيها أحد. هذه مسألة من مسائل فقه المالك التي يقابلونها، وهي أن من صلى صلاة وأراد أن يعيد به الصلاة ثم أن يعيد ماذا؟ مأمون، ولا يعيد كما قال خليل وأعاد مأمون، قل وأعاد مأمون. قال لماذا؟ قال لأن إعادتكم هذه نافلة، إعادتكم هذه نافلة ولا لأنه صلى، لأنه صلى الفجر، هذا إذا سيعيد عنده متنفلا، وعنده متنفل لا يؤم مضطردا، عنده متنفل لا يؤم مضطردا. لماذا؟ قال لك اختلاف النيه، اختلاف النيه، لان هذا ينوي النافله وذاك ينوي طريقه ثلاثة النيات. وقد قال صلى الله عليه وسلم على إمامه، ولكن هذه المساله، ولكن من هذه المسألة فيها النقص الثابت في مشروعية إعادة الإمام، وهو الحديث الذي ثبت عن معاذ بن جبل أنه كان يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي به، كان يصلي مع رسول الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي به. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلع على ذلك، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون قد اطلع على ذلك، ينكر عليه. فدل ذلك على أن من أعاد الصلاة فله أن يعيد إيمان أو يعيد. قال نعم، إذا سهى الإمام في صلاته وسجد، فعلى المأموم أن يسجد مع الإمام ولو لم يقع له هذا السهو، ولو لم يقع له هذا السهو، لأنه مأمور باتباع الإمام، لأنه مأمور

لا يطيل المكث في مقامه، لما ثبت في الصحيح أن عائشة أم المؤمنين قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لا ينفذ إلا بمقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا رسول الله، فصلى الله عليه وسلم يسرع في الانصراف بعد السلام. هذا إذن من السنة في حق الإمام ألا يطيل المكث بعد السلام. هذا ولينصرف، يستحب له أن ينصرف عاجلا إلا أن يكون في محله، إذا كان في محله فذاك واسع، كان يكون في داره في رحله، كان يكون في فلاح من الأرض فلا حرج، إذا كان في محله فلا حرج في أن يتبع هذا، لأن السبب الداعي إلى الانصراف غير المقام. في آخر ما جاء في هذا الباب ذكر المؤلف في بعض الباب السابق، فكان موضوع الباب السابق أحكام الإمامة. يا ابن جامعه في الصلاه ما يجب ان يدركوا الصلاه وقد ما يجب ان يدركوا الصلاه الزرع الخفيف الثاني الذي يستمر يقول المؤلف رحمه الله باب جامع في الصلاة. المراد بالباب الجامع في الصلاة الباب الذي يجمع أحكام الصلاة المشتتة الذي لا يخص موضوعا دون موضوع، الذي لا يخص موضوعا دون موضوع، لأن أبواب أحكام الصلاة متعددة، فتارة يذكرها المؤلف مفصلة ويعقد لكل نوع بابا يخصه، وتارة يذكر تلك الأحكام مجموعة كما فعل في هذا الباب. فهذا الباب إذا ذكر فيه مجموعة من أحكام الصلاة متفرقة وسماه بالباب الجامع في الصلاة، وبدأ ب حكم من أحكام الصلاة يتعلق باللباس، وقد سبق هذا الحكم في أي ذلك كون أي غدس الحكم باب الطهارة. سبق هذا الحكم في باب الطهارة، ما هو هذا الحكم؟ حكم اللباس، وأن من شروط الصلاة ستر العورة، وأن من شروط الصلاة ستر العورة، واختلف العلماء هل ستر العورة واجب وشرط أم هو واجب غير شرط؟ فعلى أنه واجب وشرط، ماذا يترتب عليه؟ على أنه واجب وشرط، ماذا يترتب عليه؟ إذا قلنا بأن ستر العورة واجب وشرط تمام، تكون الصلاة بغيره باطلة، وعلى أنه واجب غير شرط ما هي نتيجة؟ تصح الصلاة، نقول تصح الصلاة مع الإثم، تكون الصلاة صحيحة ولكن مع الإثم لأنه ترك واجبا تماما. نعم، قلنا اللباس الذي هو ستر العورة واجب، وقيل شرط أيضا، وقد قال الله عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وهناك الأحاديث كثيرة الدالة على وجود ستر العورة بالنسبة للرجال وبالنسبة للنساء أيضا، وقد سبق تحديد عورة الرجل كما سبق تحديد عورة المرأة. أما عورة المرأة فما هو حده؟ ما عدا الوجه، قل ما عدا الوجه والكفين، وما عدا وجه وكف الحرة يجب ستره كما في العورة. طيب أما الرجل فقد سبق حد عورته، فما هي؟ من السرة إلى الركبة، أي ما بين السرة والركبة،

نعم من قبيل المكروه، من قبيل المكروه الذي تركه يترتب عليه الثواب وفعله يترتب عليه العقاب. طيب، يكره للمصلي أن يغطي أنفه بشيء، وقد ثبت هذا في الحديث عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يغطي المصلي أو المصلي، نهى أن يغطي المصلي أنفه بشيء، وقال إنه من ختم الشيطان، بمعنى أن من فعله فإنه يكون قد تشبه بفعل الشيطان. ثم قال وكذلك يكره له أن يغطي وجهه في الصلاة لأن فيه غلو، لأن فيه غلو، كما أن فيه أيضا تشاغلا، لأن الإنسان إذا غطى وجهه في الصلاة ينشغل بذلك الغطاء، هذا يتنافى مع الخشوع. إذا فيه الغلو، ما هو الغلو؟ غلو زيادة في الشيء المحمود شرعا، زيادة في الشيء المحمود شرعا. ثم قال وكذلك مما يكره للمصلي أن يضم ثيابه عند السجود، بقوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عبد الله بن عباس وفي البخاري، أمرت أن أسجد أو أمرنا أن نسجد على سبعة أعضاء لا نكف شعرا ولا ثوبا، لا نكف شعرا ولا ثوبا. مما ينهى عنه في الصلاة كف الثياب أي ضمها، أو كف الشعر أي جمعه. ثم قال ويكفت شعرا، نعم، أو يكفت شعرا، بمعنى أن يضم لأجل الصلاة. أما إذا كان من عادته أن يضم فلا يكون مكروها له بأن يصلي به كذلك، كما أن من كان من عادته أن يجمع ثيابه لا يكره له أن يصلي بثيابه مجموعة في الصلاة، لكن المكروه هنا ما هو؟ أن يفعل ذلك من أجل من أجل الصلاة تعبدا، يعني أن يكفت شعره أو يضم ثيابه لأجل الصلاة. ثم قال نعم أحكام السهم في الصلاة، هذا أيضا داخل في قول المؤلف في جامع باب جامع الخمسة. إذن دخل من المؤلف هنا إلى أحكام السهم في الصلاة، إلى أحكام السهو في الصلاة. السهو في الصلاة هو النسيان الذي يعتري المصلي، إما بأن ينقص شيئا من أحكام الصلاة التي ليست فرضا، أو يزيد شيئا في الصلاة، فإذا زاد شيئا أو نقص شيئا على سبيل السهو فإن لذلك أحكاما فقهية ينبغي لكل مصلي أن يكون عارفا بها. هذه أحكام التي أشار إليها المؤلف هنا. هؤلاء كل سهم في الصلاة بزيادة في الوتر بعد السجدتين بعد السلام، كل سهم في الصلاة بزيادة ينبغي للمصلي أن يسجد له سجدتين بعد السلام. والمراد بالزيادة هنا الزيادة التي لا تبلغ مثل الصلاة، أما إذا بلغت الزيادة مثل الصلاة فإنها تكون باطلة. يعني من سهى فزاد في صلاة العصر أربعة كم صارت صلاته؟ صارت صلاة إذن باطلة، لأنه زاد مثلها، وهكذا لو زاد في العشاء مثلها،

النبي صلى الله عليه وسلم صهى يوما عن تشهد فلم يجلس، فسجد صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل السلام وسلم على الصحابة. هذا هو دليل مشروعية سجود السهو قبل السلام بالنسبة لمن نقص في صلاته شيئا يترصب عليه السجود قبله. ثم قال واختلف العلماء هل يتشهد بعد سجود القبل أم لا، وذهب البعض إلى أنه يسن له أن يتشهد، وقد ثبت ذلك برواية فيها بعض، وذهب بعض العلماء إلى عدم سنية التشهد بعد سجود السهو قبله، واستدلوا بأحاديث دالة على ذلك، ولذلك ذكر المؤلف هنا رواية معنى، ذكر الرواية الأولى وهي التشهد، ثم ذكر الرواية الثانية بقوله وقيل لا يعيد التشهد لأن فيه تكرارا حيث وقعت تشهدان في جلوس واحد لم يقصد لهما سلام، والأمر في ذلك واسع، فمن تشهد فلا حرج عليه ومن لم يتشهد فلا حرج عليه. ثم قال ومن نقص وزاد أما من نقص وزاد أي سمعت عليه الزيادة والنقصان فماذا يغلب؟ يغلب السجود القبلية. لماذا يغلب السجود القبلية؟ لماذا يغلب اثنان عن الضوء؟ نعم على النقص، نعم على النقص، نعم. لكن لماذا يغلب السجود القبلية؟ نعم بخلاف السجود. المهم أن السجود القبلية هو أهم، ولذلك كان كافيا عن السجود البعدي، ولذلك كان كافيا عن السجود البعدي. وفي هذا يقول صاحب المرشد الله والنقص غلب من ورد، هذا هو الشرط، والنقص غلب من ورد، يعني إذا اجتمع إذا اجتمعت الزيادة والنقصان يغلب النقص على الزيادة، يغلب النقص على الزيادة. طيب ولا يقال يأتي به ما معه، لماذا؟ ماذا لا يقال يأتي به؟ أنا أقول يأتي به ما معه، يعني سجد قبل سجد بعد، يعني يكفي سجود واحد، يكفي سجود واحد ولو تكرر، ولو تكرر السجود، لو نقص أكثر من واحد فكم يسجد؟ سجودا واحدا. لو زاد أكثر من غير واحد فكم يسجد؟ يسجد سجودا واحدا. نعم. ثم قال ومن نسي أن يسجد بعد السلام سجود سجود بعد السلام. نعم. ومن نسي أن يسجد بعد السلام أي من ترتب عليه السجود البعدي، ونسي أن يسجده بعد السلام مباشرة فليسجده متى تذكر ولو من بعد عام، ولو من بعد عام كما قال صاحب المرشد، ولو من بعد عام متى تذكره فإنه يسجد. ثم قال وإن كان قبل السلام سجد إن كان قريبا. أما من نسي سجودا قبليا حتى سلم فإن أتى به قريبا أجزأ، وإن قال الزمان فهل يدركه أم لا يدركه؟ لا يدركه إن قال الزمان، لا يدركه إن قال الزمان. لماذا يدركه بعد السلام إن لم يقل الزمان؟ يدركوه بعد السلام من مئة الزمان لأنه يعتبر جزءا من الصلاة، يعني يعتبر جزءا من الصلاة. ومعلوم بأن من سلم قبل إتمام صلاته هل يأتي بما بقي عليه بعد السلام أم لا؟ يأتي. وهذا من سجود القبر أيضا، لما لم يأتي به قبل السلام فلم يغفره إلا بعد السلام، فإنه يأتي به بعد السلام إن لم يقل الزمان. فإن قال الزمان لا يتبارك. فإن ترتب على ما يقيم الصلاة كانت الصلاة باطلة، وإن ترتب على ما لا يقيم الصلاة كانت الصلاة صحيحة. لو ترتب مثلا على ترك السورة أو على ترك التكبير أو على ترك التحميد لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة. لكن لم ترتب على التشدد مع جلوس تبطل أم لا تبطل؟ تبطل الصلاة. تمام. ثم قال وإن دام لم تدع ثباته إلا أن يكون ذلك من نقص شيء خفيف كالصورة العربية الحرام. نعم. وإن بعد وجد عليه استئناف صلاته إلا إذا كان هذا السجود مترتبا على شيء خفيف في الصورة مع الصورة التي تكون معه من القرآن أو تكبيرتين أو تشهدين. تشهدين اللذين لم يقلهما ولكنه جلس. مش تارك الجلوس هنا، تارك ألفاظ التشهد فقط، لأن ألفاظ التشهد لا تمثل إلا سنتين فقط، سنة القراءة وسنة خصوص الألفاظ، خصوص الألفاظ. ثم قال إذا إذن عرفنا في هذه الفقرات أحكام أخرى تتعلق بالصلاة، وهذه الأحكام هي مهمة ولا سيما هذا سجود السهو، فإن الناس كثيرا ما يغلقون في هذا الباب. ولذلك وجب على كل مسلم أن يعرف هذه الأحكام، لأن الله تعالى أمر كل مسلم أن يسأل أهل الذكر فيما لا يعلمه من الشرع بقوله اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولأنه من القواعد المقررة عند علمائنا أنه لا يحل لامرئ أن يقدم على أمره حتى يعلم حكم الله. وصحنا عن تكبيرة أو أن سمع الله بمن حمده مرة أو الكنوت فلا تجود عليه، ومن انطلق من الصلاة ثم ذكر أنه بقي عليه شيء منها ليقضي الإنسان بفضل ذلك فيصدر تكبيرة في وشعه وصبيعة ثم يصلي ما بقي عليه. وإن تباعد ذلك أو خرج من المسجد ابتدأ صلاته، وكذلك من نسل السلام لم يدري ما صلى ثلاث ركعات أم أربعا ومع اليقين وذلك. نرجع إلى المسألة الأولى التي قررها المؤلف في هذه الفقرة، وهي ما إذا نسي الإنسان تكبيرة أو تحميدا أو قنودا فلا سجود عليه. ونسي تكبيرة واحدة أو تحميدة واحدة أو القنود بالصلاة فلا سجود عليه، بل من سجد للقنود بطلت صلاته لأنه يصوم الإفراد في الصلاة ما ليس منها. طيب، أما المسألة الثانية قال فيها ومن انصرف من الصلاة ثم ذكر أنه بقي عليه شيء منها. يعني هذه المسألة التي تنازعنا فيها هل تقدم أولئك هذه يعني وماذا قرر عليه قراره بإجماع لكن خيلة ولكن قلت الآن تبع الله سبع كيف ترى فقدنا عن فقد تجي أن كنا صلى في مدر صلى أنت أقلت قلت بأنها سبع قلت بأنها سبع جل تسكت. طيب المسألة هذه وهي من صرف من صلاته قبل